الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله الذي أنعم علينا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله تعالى إماما للمتقين وخاتما للمرسلين جاهد في الله حق جهاده وبلغ ما أنزل إليه من ربه وعبد ربه حتى أتاه اليقين فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الذين كانوا معه في السراء والضراء والعسر واليسر أسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته وأن يتقبل منا إنه هو السميع العليم وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم أما بعد أيها الإخوة في حديث للبخاري وأحمد من حديث غيلان ابن جرير عن أنس بن مالك قال أنس بن مالك إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. هذا الكلام قاله أنس بعد النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي 20 إلى 30 سنة فقط، قال للقوم الذين كانوا يعيشون في هذه الفترة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمدة قصيرة، وكان ما زال في القوم بقية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان القرآن ما زال يتلى والصلاة ما زالت تقام والزكاة ما زالت تؤدى، قال لهم إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، أي أنها لشدة أنكم صغرتموها لم يعد أحدكم يراها، كنا نعدها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات أي من المهلكات. أعمال قد تراها صغيرة وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، أعمال نقوم بها نعتقد أنها لا تضر بل ربما نعتقد أنها تنفع نظن أنها صغيرة. هذا كان في العصر الأول، فما بالك وقد مر على هذا الكلام 1400 سنة، إلى أي حال وصل الحال وإلى أي درجة وصلت المصيبة وإلى أي مرحلة وصل المرض. إذا كان في هذا الجيل كانت هناك أعمال لا يرونها هي من المهلكات، فما بالك في جيلنا نحن في أيامنا أيام القنوات الفضائية والقنوات الأرضية، أيام التوجيه المبرمج لإبعاد الناس عن دين الله تعالى، فما بالك بالذي حدث الآن والذي يحدث الآن. أعتقد أن أنس بن مالك لو عاش في هذا الجيل الذي نحن فيه ما نطق بهذه الكلمات، بل إنهم كانوا لا يستطيعون أن يعيشوا في جيل وصلت به الدرجة إلى ما وصلنا إليه. أعمال نعتقد أنها قليلة، سوف نتحدث عن بعضها الآن، لدرجة أن الاستهانة بدين الله والاستهزاء بدين الله والضلال الذي نعيش فيه وصل بنا الحال إلى أن الذي يريد أن يقوم بالتعيين في وظيفة يقوم بالخداع فيبني مسجدا، ثم بعد ذلك بعد أن يأتيه التعيين يغلق هذا المسجد. جريمة ترتكب، وهان الدين في أعيننا، فهمنا في أعين الناس. إلى أي درجة وصلت أو وصل استهزاؤنا بدين الله تعالى، أن الواحد إذا أراد أن يحصل على شيء من مكاسب الدنيا ذهب إلى بناء مسجد وهو لا يصلي، وحتى إن ذهب للصلاة ذهب مضطرا. وهذا المسجد لم يبنى على التقوى، ولم يؤسس على التقوى، ولم يؤسس لوجه الله، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ولا مانع إذا كان الواحد عنده ولدان أن يقوم ببناء مسجدين أو زاويتين للتعيين، فإذا ما كانوا ثلاثة بنى ثلاثة، ونحن لا نشعر ماذا فعلنا ولا نوع الجريمة التي ارتكبنا، لأنه أصبح قانون يمشي عليه الجميع. إذا أردت التعيين والوظيفة فعليك ببناء زاوية أو مسجد، والمسجد يعين فيه ثلاثة أو اثنان، والزاوية يعين فيها واحد، وهكذا ضللنا ضلالا بعيدا وارتكبنا الجرائم ونحن لا ندري. هل تعرف ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أولا يقول الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. بما أخلفوا الله ما وعدوه، أنت قلت هذا مسجد، لماذا أغلق المسجد؟ لماذا منعت الصلاة؟ لماذا كانت التجارة باسم الدين مكسبا بخلوا به؟ وفي حديث عبد الله بن عباس من رواية طاووس وسعيد بن المسيب، ونحن في عصر مات فيه طاووس وسعيد بن المسيب، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعود في هبته كمثل الكلب. هذا هو كلام نبيكم صلى الله عليه وسلم، كمثل الكلب، ده كلام النبي، أخرجه مالك والحميدي والبخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وجميع رواة كتب الحديث. الذي يرجع في هبته، واحد نوى أن يفعل شيئا لله، قضي الأمر، لم يعد من حقك أن تغيره أو أن تبدله أو أن تتصرف فيه بأي صورة من الصور، كان قليلا أو كثيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا لا يمكن أن يكون لمسلم، بل فمثله كمثل الكلب، كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، يقيء الكلب ثم يعود في قيئه مرة أخرى. وهذا المثل لا يكون لمسلم إطلاقا، بل يكون لكافر، لأن الله عندما ضرب مثلا كهذا في القرآن ضربه مرتين. قال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. وقال مرة ثانية: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أزفارا. فهنا الله سبحانه وتعالى عندما بين لك بين أن الذي يخرج لله لم يعد من حقك أن تعود فيه، كلنا يصنع ذلك ولا نستحي، ولا يمشي أحدنا ويضع رأسه في الأرض مع أن هذا من المهلكات من الموبقات، ولكن هل يضرنا أو هل نهتم بأن هذا يرضي الله أو يغضب الله؟ لا، لم نعد نهتم بأن هذا يرضي الله وهذا يغضب الله سبحانه وتعالى، مع أنك لو كانت لك مشكلة مع شاويش أو مع صول في المركز فأنت لا تنام، أما إذا كانت لك مشكلة مع الله فأنت تنام وأنت مستريح ولا تقيم لله وزنا ولا تعبأ بأوامره وكأن شيئا لم يكن. إذا ضاع منك الفجر فأنت لا تهتم، مع أنه لو ضاع منك جنيه واحد فتظل حزينا عليه طوال النهار. لو ضاعت منك عبادة من عبادات الله فالأمر لا يضرك في شيء ولا تحزن عليه، أما إذا ضاع الدين كله فأنت لا تحزن، إذا ضاع شيء من دنياك فأنت الحزين الباكي الذي يشكو لكل من يلتقي به. وصل بنا الأمر إلى أن نرتكب هذه المحرمات والتي أصبحت قانونا وأصبحت دينا، ولا ندري ما الذي حدث. الذي حدث أيها الإخوة أن الواحد منا لا يعرف أوامر ربه. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تصدق مرة بفرس في سبيل الله، قال هذا لله، ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لرجل فقير، فأراد هذا الرجل أن يبيع هذا الفرس، يبيع. فمر عمر فرأى الفرس يباع في السوق فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه أن يشتري هذا الفرس، يشتري بمال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. لم يعد يحل لك أن تشتري هذا الفرس. يعني إذا قلت هذا الشيء لله لا يحل لك بعد ذلك أن تبقيه عندك، ولا يحل لك أن تتصرف فيه تصرف المالك فيما يملك، وإذا وجدته يباع لا يحل لك أن تشتريه بأي صورة من الصور، لأن هذا خرج لله لم يعد لك به صلة إلا في يوم القيامة تأخذ أجرك من الذي تصدقت به لوجهه سبحانه وتعالى، أما في الدنيا فلا يحل لك. فهذا أيها الإخوة من الجرائم التي نرتكبها في مجتمعنا. ولهذا أين أمريكا الآن وأين إسرائيل الآن؟ أمريكا الآن بالقرب من مكة وإسرائيل بجانب المسجد الأقصى. لماذا هن إلى هذه الدرجة؟ أمريكا الآن تجلس على نهر دجلة وتغتسل من نهر الفرات، وبش يأتي إلى هنا ونستقبله في جميع الدول العربية استقبال الفاتحين وكأن شيئا لم يحدث، لأن الدين هان عندنا فهمنا في أعين الناس، لأن الدين ضاع فضعنا وراح فرحنا وبعناه فتحكم فينا اليهود والنصارى. مكتبة بغداد التي كانت تحتوي على كل المخطوطات والعلوم يتحكم فيها الآن أمريكي. مساجد بغداد يتحكم فيها الآن أمريكي. كل شيء هناك. وغدا نحن ليه؟ لأن الدين عندنا صار تجارة مكسب. الواحد عايز يتوظف يعمل له زاوية ويتعين. ليس هناك طريق. طب اعمل زاوية وتفتح الزاوية لا تغلق، تفتح للصلاة، ولم يعد ولا يحق لك أن تستخدمها كمخزن، لأنها الآن أعرف زوايا تستخدم مع مخازن للعلف في البلد وأنتم تعرفونها، وهناك زوايا تستخدم لتخزين الحبوب، وغدا ستجدون زوايا تدار للدعارة، لأن الأمر عندنا سيان طالما أن الأمر لم يعد لوجه الله سبحانه وتعالى. يقول لك زاوية عشان أتعين وأتوظف. شوف لك يا أخي سكة بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. لا داعي لأن تتحايل على دين الله، لأن إذا قلت هذا لله لا يصح لك أن تستخدمه إن كنت مسلما. ولكن كلمة الإسلام عندما أيها الإخوة صارت لا يوجد لها أي قيمة. من هنا من الجرائم أيضا في باب الهبة والهبات أن الواحد منا إذا بلغ سنا معينة فإنه يقوم بكتابة شيء لولد دون الآخر، وهذه من المصائب. يقولون فلان قام بتقسيم ميراثه لأولاده. ليس من حقك أن تقوم بتقسيم الميراث قبل موتك، لا يحق لك، لأن الله تعالى لا تدري قد يحدث بعد ذلك أمرا. أنت لا تعرف ماذا سيحدث غدا، وأنت لا تعرف من الذي سيموت أولا ومن الذي سيموت ثانيا، ولا يحق لك ذلك. ولكن الواحد منا إذا رأى ولدا له نجيبا من وجهة نظره، ونحن لا نرى، لأن الله عز وجل يقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، لا تدرون، لكن أنت بتعمل إن أنت عارف. ربنا بيقول لا تدرون، أنت بتقول لا أنا أدرى، وربنا بيقول لك لا تدرون وأنت بتقول لا أنا أدرى، عارف كل حاجة وعارف الواد الكويس والواد الوحش. ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم هناك صحابي اسمه النعمان ابن بشير، صحابي وأبوه صحابي، فتزوج من امرأة، هذه المرأة من أغنياء المدينة اسمها ابنة رواحة، فظلت تلح عليه أن يكتب لولادها منه شيئا دون باقي الأولاد من نسائه الأخريات، اكتب له كذا، هذا الولد سيضيع بين إخوته، وهذا يحدث إلى هذه الساعة، وهذا الولد سيضيع بين إخوته، وهذا الولد كذا، وهذا الولد كذا. وظلت سنة تلح عليه، وأنتم تعرفون أن المرأة إذا كان لها طلبا فهي على أتم الاستعداد أن تقاتل من أجله مدى الحياة، أما إذا كان مطلوبا منها شيئا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فظلت تلح عليه أن يكتب له، قال فظللت ألويها سنة، أماطلها سنة لو بشير، إلى أن تمكنت منه فوافق على أن يكتب لولدها النعمان شيئا. قالت لا أرضى حتى تشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان لما أنت تموت ولادك الآخرين يمنعوه النبي اللي جيبه. قال النعمان ابن بشير فأخذني أبي وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر هذه الأيام عادي، وممكن انت ماشي في الشارع واحد يقول لك لو سمحت علم ده انا شاهد، انت بتمضي شاهد، امور سهله. لا مش تشوف انت هتشهد على ايه. فذهب النعمان ابن بشير دي في اسمها النحل العطايا زي موضوع المسجد. انت قلت دي لله هعمل مسجد. انت قلت هعمل مسجد بس دي سجلت عند الله سبحانه وتعالى. اذا لم يكن مسجدا فانت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولو وجدت النوع في البطاقة ذكر او انثى او انسان البطاقة كذبت وصدق محمد صلى الله عليه وسلم. بل فمثله كمثل الكلب مهما جالت البطاقة بقى، لان الله سيأخذ بشهادة محمد وليس بشهادة السجل المدني. فذهب بشير بولده النعمان وامرأته الى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم الامر سأله رسول الله ألك ولد سوى هذا؟ انت لك ولد تنين؟ قال نعم يا رسول الله. قال أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ كل واحد من أولادك كتبت له مثل هذا؟ شوف سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد كتبت له مثل هذا؟ قال لا. قال فإني لا أشهد على جور، لا أشهد على ظلم، لا أشهد على زور، لا أشهد على باطل. قال اذهب فإني لا أشهد على جور. هذه نرتكبها أيها الإخوة كأن شيئا لم يحدث، وترتكب في كل يوم. بل هناك من يقوم بإعطاء الأولاد دون البنات، والله تعالى قسم يقول لك عشان لا يختلف بعد أن أموت. طب وذهبت لتموت ودخلت إلى قبرك والرقيب عليك هو الله والسائل لك هو الله والذي سيحاسبك هو الله. الله تعالى بعث لك نبيا كريما وأنزل عليك كتابا كريما، وهذا الكتاب فيه التقسيم الكامل لكل شيء. ربنا قال فيه تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. من هنا نكرة، ما فيش اي شيء ربنا فرط فيه في هذا الكتاب. انت رايح تجبر ربنا بايه؟ انت غيرت الكتاب كله. ربنا قال السدس انت خليت الربع. قال للذكر مثل حظ الانثيين، انت قلت للذكر وليس للانثيين. غيرت كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وأول ما يموت يجيبوا له عبد الباسط عبد الصمد عشان يقرأ له في الميت، وتعملوا له خيمة يقول لك 40 حتة خيمة. والله لو جاءوا لك بابن مسعود ليقرأ لك في هذه الخيمة بعبد الله بن مسعود، ويستمع إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ من أول سورة النساء، فسوف يصل إلى قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه أبوهم. ونادرا ما يأخذ الأب والأم في الميراث، لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. شوف التفسير ربنا سبحانه وتعالى. الآية اللي بعدها على طول بداية الربع ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. شوف ربنا قسم سدس وربع وتلت. أنت لو غيرت حرف في هذا كله أصبح الأمر سهلا. هان ذلك في أعيننا، لم يعد التقسيم وفق شرع الله سبحانه وتعالى. إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر. يقول لك جوز البنت الفلانية جارفني، مش هكتب له حاجة في الميراث. وانت بتكتب له هو، انت بتكتب ليه؟ هي التي تأخذ. أما أن تحرم من أعطاه الله وتعطي من منعه الله، يبقى أنت الآن لا ترضى بحكم الله سبحانه وتعالى. وإذا جلس واحد في قسمة وقسم بغير هذا الشرع الذي نزل، فقد حكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. ربنا بيقول للنبي إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، بل ربنا ورهولك. فكل حكم في دين الله لابد أن ينطلق من هذا المنطلق. إذن أيها الإخوة، الذي يعطي عطية لله سبحانه وتعالى لابد أن يلتزم بها حتى إذا نظر شيئا. أيضا الوفاء بالنذر، كل كلمة تخرج من فمك لابد أن تفي بها. لدرجة في حديث عبد الله بن عباس عن سعد بن عبادة، ورواه أن سعد بن عبادة أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها نذر، كانت نظرت لله شيئا وماتت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقضيه عنها. اقضيه، شوف كلمة عنها، عنها يعني هي مديونة. ده في نذر، ممكن نذر الصيام يومين، ممكن نذر ان تعطي لمسكين شيئا. اما واحد يقول لك مسجد، هيعطي مسجدا كاملا لله وبعدين يقفله. من المساجد ايها الاخوة، دي اصبحت من الامور التي يجب ان نتحدث عنها كثيرا، هذه الجريمة التي ترتكب والناس لا يشعرون بها. انت ميت، اياك ان تظن انك الان من الاحياء، انت من الاموات، وغدا ستلتقي بالله سبحانه وتعالى. وهناك ناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكروا مرة ان يقوموا ببناء مسجد لا يبتغون به وجه الله، وذكر الله تعالى ذلك في سورة التوبة. قال: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. إما تسأل يقول لك: والله أنا كنت ناوي خير. بسأل واحد من الذين قاموا ببناء مسجد للوظيفة، قال: والله ما حدش بيصلي، يعني أنا فتحت يومين ما حدش بيصلي، فقفل. وانت تفتح ليه وتقفل ليه؟ ايه دخلك بالموضوع؟ انت قلت هذا لله، ما دخلك تفتح او تغلق؟ ايه دخلك في الامر؟ يقول لك ما حدش بيجي يصلي، ما فيش زباين، مع انه لو جاء منه كل يوم كمان 10 جنيه مكسب هيفتح من الصبح من الفجر. فهؤلاء الناس قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذه المساجد دي فتوى لا تحل الصلاة فيها. الصلاة المساجد دي لا تحل، حتى وإن أفتى بذلك علماء الأرض جميعا، لأن الله عز وجل يقول: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. المسجد اللي تقوم فيه لابد أن يكون أسس على التقوى، أسس على لوجه الله، أسس تم تأسيسه لمرضات الله. يعني هذا مسجد بني لمرضات الله، هذا مسجد بني لإقامة الصلاة مش بني للوظيفة. فيقول الله لنبيه في سورة التوبة: لمسجد، بقول لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أيها الإخوة، علينا أن نتقي الله. هناك أمور نرددها طوال النهار، مثل موضوع المسجد، الحلف بالطلاق، الحلف بالله، الحلف بغير الله، كل هذه أمور نرددها طوال النهار ولا نعرف ماذا يحدث. الحلف بالطلاق طلاق وليس فيه لعب أو لهو، وإذا قال رجل لامرأته إذا ذهبت إلى بيت أبيك فأنت طالق، فهي طالق إن ذهبت لبيت أبيها، وإذا علق طلاقا على شيء وقع الطلاق إن وقع المعلق عليه. إذا ذهبت إلى كذا، إذا جلست كذا، وطبعا هو المفروض أن لا يقول لها هذا الكلام في الأساس، لأن الطلاق شيء والذهاب إلى بيت أبيها شيء آخر، فهو عصى الله تعالى في شيء ووقع طلاق، وهو صحيح. الحلف والأيمان طوال النهار هي أمور هي أدق في أعيننا من الشعر، الحلف بالنبي والحلف بالمصحف والحلف بأيمانات المسلمين إلى آخر هذه الأمور، بل تعدى الأمر إلى الحلف بالقبور والحلف بالأموات من الأولياء والصالحين والمفسدين، كل هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. الإنسان بيستخدمه وهو لا يعرف مدى الخطورة التي وصل إليها. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله رب العالمين. في الجمعة الماضية تحدثنا عن أمر خطير نتحدث عنه في كل جمعة، وهو الربا. وتحدثنا في الجمعة الماضية عن واقعة محددة، وهذه الواقعة قد وقعت بالفعل، ولكن الحمد لله. أيضا كما نقول الخطأ، لابد أن نقول عن هذا الخطأ عندما يتم إصلاحه. هناك ناس من الذين استمعوا إلى الخطبة ذهبوا إلى المصدر الذي أعطى 20,000 ب40,000، وطبعا الربا الآن كما تعلمون له محامين متخصصين فيه، في رفع الدعاوى ورفع الشكاوى والبيوت التي بيعت والبيوت التي أغلقت والناس الذين هربوا، كل ذلك بسبب الربا، لأن الله تعالى يقول يمحق الله الربا، يمحق. فالحمد لله لك من استمع إلى الخطبة وذهب إلى المصدر الذي فعل ذلك، والحمد لله تم إنهاء الأمر وأصبح 20 ب19 مش 40، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. أن هناك ناس يحتاجون أيضا إلى توجيه، وأن الخطباء في كل مكان لو أخذ العيوب التي نقع فيها، العيوب التي تقع في مجتمعاتنا، وركزوا عليها، ممكن أن تكون هناك نتيجة صحيحة للحياة. والحمد لله الموضوع لم يحتاج إلى مشكلة ولا إلى نقاش طويل، بل في لحظة واحدة انتهى كل شيء، وعرض صاحب رأس المال أن يأخذ ماله ناقصا، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. وإلى هذه الساعة انتهت تلك المشكلة التي وصل فيها الأمر إلى أن نتعامل واحد يأخذ 20,000 ب40,000، تلك جريمة ينضم إليها جرائم أخرى، ولا تظن أن الآخذ فقط هو أن المعطي فقط هو صاحب الجريمة، المعطي والآخذ سواء، الاثنين بيشتركوا في جريمة واحدة، ينضم إليها جرائم حرق البضائع، هذه جريمة كبرى ولا نعرف أيضا خطورتها عند الله سبحانه وتعالى. واحد عايز فلوس لأي سبب، وهذا السبب وأسبابنا هذه الأيام كما تعلمون كثير. يعني واحد عايز يصب الدور الرابع كما قلنا في الجمعة الماضية يقوم يروح يجيب 10 فرد كاوتش ويحرقهم وصب، ده ارتكب جريمة، جريمة كبرى. ليه؟ لأنه أولا دخل في تحت قوله تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. انت اشتريت دول بمبلغ 10 جنيهات بعتهم ب5 فخسرت 5، ده مش حقك، ده حق أولادك، حق أولادك، حق الله سبحانه وتعالى الذي أعطاك هذا المال. وبعد ما باعهم ب5 هو اشتراهم اللي ب10 اشتراهم ب20 برضه، لأن لما راح يجيبهم الراجل بالقسط هم 10 اداهم له ب15 وراح باعهم ب5. دي الجرائم التي ابتلينا بها هذه الأيام بسبب تركنا لديننا. وممكن واحد يفعل ذلك كله عشان يتأجر قاعة يعمل فيها فرح، ولغ عشان الفرح وعشان الفرجة وعشان السهر لغاية الفجر، فيقول لك نجيب قرض من البنك. انت مضطر لايه؟ يعني شوف الاضطرار بتاعنا، كان زمان واحد حيضطر حيموت، واحد جعان عايز ياكل، وطبعا لا يتعامل بالربا ايضا، ولكن اباح الله له اكل الميت لانه سيموت وسيشرف على الهلاك. احنا اليوم دي لا نشرف على الهلاك. بمجرد واحد عايز يجدد بيته، قاعد في بيت ومش راضي بيه، ربنا سبحانه وتعالى نزع من قلبه الرضا، يقول لك انا عايز بيت فلان، يبقى عندي بيت فلان اعمل ايه؟ يجيب قرض او يجيب حاجة ويحرقها عشان يجيب بيت فلان بنباع ولقطة. طب لقطة مش ليك، فرصة مش ليك، ولكن الله نزع الرضا من النفس. لذلك النبي يقول ولكن الغنى غنى النفس. غنى النفس هي ايه؟ انك تشبع وترضى بما اعطاه الله تعالى لك، لانك لو سرت وراء نفسك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لابن ادم واديان من ذهب لابتغى ثالثا لهم. ما انت بعد ما تجيب بيت فلان هتفوت هتلاقي واحد ببيع حتة ارض لقطة، بعد ما تشتريها برضو بالدين وبالقسط وبالشيكات اللي بتتمضي هتلاقي واحد ببيع عربية لقطة، وحياتك كلها هتبقى لقطة في لقطة. لكن الانسان المسلم ماشي بيبص على صلاة الفجر في جماعة، على المصحف يقرأ فيه، السجلة ركعتين، يقرأ شيء في العلم، وربنا مردد كده وماشي. اما التاني ماشي في اللقط، جيبه مش في حاجة خالص، يقول لك اروح اجيب كاوتش اشتري عربية واحرقها، هو ده اللي ماشي. ليه؟ ده من غضب الله سبحانه وتعالى. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اللهم انا نسألك رضاك والجنة، اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا وبارك لنا فيه وردنا به يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الرضا والتقى والعفاف والغنى، اللهم اشفنا من كل مرض وعافنا من كل داء واقض عنا الدين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بقدرتك التي لا حد لها عليك بأمريكا ومن شايعها، اللهم من أراد بالإسلام سوءا فخذه أخذ عزيز مقتدر، اللهم سلط عليهم جنودك التي لا يعرفها إلا أنت. آمين يا أرحم الراحمين. وأقم الصلاة.